ناديت بشوق ناديت قلتي لي تعالى جيت لا هكذب على اللي فات ولا حتى لوم عليك خليني ارجع فيك خليني بين ايديك كفايه دموع بقى مش عارف اشوف عيني مهما هيحصل بينا مش هبعد عنك تاني مش ندهاني هو اللي وحشته جاني انا مهما هيحصل بينا مش هبعد عنك تاني لا هعذبك على اللي فات ولا حتى لوم عليكي مجتمع اللي مرجعني من غير ما تنادي وتبكي الشوق كان هيرجعني قلبك يسمعني مجتمع اللي مرجعني من غير ما تنادي وتبكي الشوق كان هيرجعني لا هعذبك على اللي فات ولا حتى لوم عليكي يا أجمل ذكريات